من هنا جاءت إشكالية علم العلوم الإنسانية. فأنت الآن حين تستدل تقول علم النفس يقول كيت وكيت، أو يستدل بكيت وكيت، أولا أنت تحاكم إلى خصم، ثانيا أنت تذكر تفسيرات تفسر آثار الشيء لابتدائه اللي هي الطريقة العلموية، ثالثا أنت لا تحاكم إلى علم كوني، أنت تحاكم إلى علم إنساني والعلوم الإنساني. ولهذا الكندي مثلا، ابن سينا، البقراط من قبلها قالوا أن هناك صراع أخلاق، بل الكندي ألف كتابا في الفرق بين صرع الأخلاط وصرع الجن، وكيف أن هناك فارقا بين الأمرين. طيب، والعالم الغيبي كيفية تأثيره، كيفية تعامله، هذا راجع إلى عالم غيبي. فأنت كنفساني، كطبيب، ككذا، ممكن تفسر كيف يحدث الأمر، ما يترتب عليه من آثار. أهلنا بالله، أهلا وسهلا، نعم هذا مجالك وتعالج في هذا السياق، أهلا وسهلا هذا مجالك. ولكن ما يتعلق بالغيب، لهذا مثلا حركة الكواكب البعيدة عن مركز المجرة التي هي الشمس، هي حركة خلاف تنبؤات نيوتن، هي حركة منتظمة تماما. فالفيزيائيون ماذا وقعوا في ما وضعوا في رؤوسهم؟ وضعوا في رؤوسهم شيء اسمه المادة المظلمة، قالوا أن هي المادة المسؤولة عن تنظيم هذا الأمر. طيب، الكواكب اللي تبتعد عن مركز المجرة يفترض أنها تبتعد ثم تعود، في الواقع الكواكب تبتعد ثم تبتعد. يعني تخيل أنك رميت قلم إلى السقف، يفترض أنه ينزل، لا، كمل القلم، صعد فوق. هذه حال الكواكب، كارثة على الفيزياء النيوتنية. قالوا طاقة مظلمة ومادة مظلمة وإلى آخره، هذه المادة والطاقة المظلمة الدارك ماتر لا وجود لها، لكن هم لأنهم ملتزمون أن يفسروا المادة من داخل المادة، فابتكروا مثل هذا الأمر. مثلا في علم التغذية الذي أتخصص فيه، يضعون يقول لك الإنسان يستحيل أن يجلس المدة الفلانية بدون طعام. في رهبان بوذيين يجلسون هذه المدة بدون طعام، فماذا يفعلون كتفسير؟ لأنهم يعاملون البشر على أنهم آلات، لكي يجعلوا العلوم الإنسانية كالعلوم المادية، العلوم الكونية، يقولون هؤلاء محتالون. عدد من العلماء يقولون كيف محتالين، يعني نحن جربنا وجدنا أن هؤلاء ليسوا محتالين، علينا أن نعترف أن هناك أمور خارقة للعادة، أن هناك أمور خلاف تجاربنا. ولكن بحسب النظرة المادية البائسة، النظرة المادية البائسة هذه نظرة مسيطرة على كثير من خريجي المدارس عندنا. طيب، ويرتكبون هذه المغالطة، طبعا غير المغالطات العلمية التي في الباب. كثير من الناس ماذا يقول؟ يقول الآن هذا باب الجن والصرع صار بابا للدجالين والمتلاعبين. حين يقع هناك توسع في أمر ما، فإن الحل الضبط للإنكار. هذه عندنا طريقة معاصرة، مثلا ناس توسعت في التكفير، ناس توسعت في التبديع، ناس توسعت في الهجر، ناس توسعت في الولاء والبراء، ناس توسعت في تضعيف الأحاديث، ناس توسعت في تصحيحها. دائما تجد الطرف المقابل يقابل ضلالة بضلالة، كما حصل قديما، فئة من الناس صار يحتجون بالقدر على المعاصي، فوقع مجموعة من الناس بإنكار القدر. الضلالة لا تعالج بضلالة، الخطل لا يعالج بخطل. ثق بالله، كثير مما يفعله عدد من النفسانيين هو ضرب من ضروب الدجل، وفقا لمنظومة أصلا كلها دجلية، كلها منظومة تدعي المعرفة وهي تخمن، اللي هي المنظومة العلموية. أكبر منظومة دجلية في الدنيا الآن في التاريخ هذه المنظومة العلموية، منظومة دجلية تماما، تدجل في الأحياء، تدجل في الفيزياء، تدجل في كل أنواع العلوم. ولكي تفهم درجة من درجات الدجل اقرأ كتاب تحرير العلم من الأوهام، على أنه هذا فقط شرح درجة من درجات الأمر، على أنه غلب الجانب الآخر على عادة الناس.